إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من مات غرقا في الأصل هو من الشهداء في ثواب الآخرة، كما ترجم له النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، ومنهم الغريق. فمن مات غرقا وكان في عمل صالح وعمل خير فإنه ينال أجر الشهادة من حيث الثواب في الآخرة.